All right. لا الله Quentin. No. زعيم يا عم بس وصى علينا وصيه بصراحه علينا شويه هو الله Oh, عليك. الله يفتح عليك. صلي على حضرة النبي. ما شاء الله. ما شاء الله. الله وطلع على الله الخالق المصور له نسينا الحسنى ايه الجمال ده والحلاوه دي.